الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دعا الناس جميعا إلى دار السلام وهدى من شاء منهم إلى الطريق المستقيم، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وصفوة الخلق أجمعين، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن عمل بدينه من بعده واقتفى أثره. أما بعد، فإني أنصح نفسي وأنصحكم إخواني بقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان عصيا، أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. في قصص القرآن عبر وعظات وذكريات للأولين، وخاصة من نبأهم الله وأرسلهم إلى العباد ليبلغوهم دعوة الله ويهدوهم إلى سواء السبيل. ومن بين هذا القصص قصص إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الله جل شأنه من قصص إبراهيم في سورة مريم دعوة إبراهيم الخليل لأبيه وكيفية عرضه تلك الدعوة على أبيه وكيف كان مؤدبا معه كل الأدب وكيف استماله إلى الحق وتكلم بكلمات كلها عطف وحدب على هداية أبيه إلى الطريق المستقيم، ووقف منه موقفا لا يقفه أي فرد من غيره، موقف كله شرف كله كرم خلق كله رحمة وعطف. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وصفه الله جل شأنه بأنه صديق، هو صديق في عقيدته، صديق في دعوته وقوله، في حديثه وكلامه، صديق في عمله، صديق في خلقه. كان حليما أواها منيبا، اتخذه الله جل شأنه خليلا له وابتلاه فوفى. ابتلاه الله جل شأنه بكلمات فأتمهن ووفى بما عاهد الله عليه وبما كلفه الله به، فكان قدوة لمن يأتي بعده من الأنبياء وأتباع الأنبياء. ولذلك نجد الله جل شأنه قد أمر خاتم رسله بأن يتبعه في منهاجه وأن يسير على طريقته في توحيده وأصول الدين. يقول تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم الخليل قد حاز الرضا عند كثير من الطوائف المتناقضة، حاز الرضا عند اليهود وعند النصارى والمشركين وعند المسلمين الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه. فادعته كل طائفة لنفسها، وقد رد الله جل شأنه على هذه الطوائف دعواها إلا المسلمين، فانتصف لهم من خصومهم الذين نازعوهم في خليل الرحمن. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. عرض إبراهيم الخليل على أبيه دعوة التوحيد بلطف وأدب وكرم خلق، فأشعر قلب أبيه بأبوته له وببنوة إبراهيم لآدم، وأن ما بينه وبين أبيه من هذه الصلة، صلة القرابة والرحم، تأبى على إبراهيم أن يغش أباه وأن يخدعه في دعوته وأن يكذب عليه في قوله، فنفسه لا تحدثه إلا بأن يفضي إلى أبيه بما فيه إلا أن يفضي إلى أبيه بما فيه خير ورشاد وبما فيه سعادة وصلاح، فهو لا يحدثه إلا بما يعود عليه بالسعادة والسمو وطهارة العقيدة والخلق والاستقامة في العمل. وفي ذلك أيضا تذكير لإبراهيم الخليل بالصلة التي تدعوه إلى أن ينتصر لمن يدعوه إلى الحق، وأن يكون في جانبه، وأن يرعى تلك الدعوة التي دعا إليها ولده. وفي ذلك يحكي الله جل شأنه عن خليله تصديره لدعوته بندائه لأبيه بلقب الأبوة في آيات عدة. وفي أوائل هذه الآيات آية الدعوة إلى التوحيد، يقول له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فصدر دعوة التوحيد بتذكيره برابطة الرحم والقرابة، استمالة لقلب أبيه واستعطافا له، وإعلانا له بأنه إن كذب الناس جميعا وغشهم وخدعهم فلن يكذب أباه ولن يخدعه ولن يغشه. استنكر إبراهيم الخليل على أبيه أن يعبد غير الله نداء له في الشدائد، ونذرا له الأموال من حيوانات ونقود، وذبحا ونسكا وقربانا يقدمه إليه. أن يعبد غير الله بركوع أو بسجود، أن يعبد غير الله بالطواف حوله والعكوف عليه والضراعة له والخوف من أن ينتقم منه والرجاء فيه والفزع منه. أنكر عليه أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة التي لا تليق إلا أن تكون لله وحده لا شريك له. ثم استدل على دعواه بأن ما سوى الله مما يعبدون لا يسمع من يناديه ولا تلاوة من يتلو له ولا قراءة من يقرأ ولا تسبيح ولا تكبير من يسبح ومن يكبر ولا يبصر ركوع ولا قيام ولا سجود من يركع ويسجد ويقوم له ولا طواف ولا عكوف من يطوف حوله أو يعطف على قبره أو على تمثاله. ولو أنه سمع أو أبصر على الفرض والتقدير ما أغنى عنه فتيلا ولا دفع عنه ضرا ولا جلب إليه خيرا، فإنه أعجز من أن يملك لنفسه ضرا أو نفعا، فكيف يملك لمن دعاه أو استنجد به أو عكف على قبره أو تمسح به أو طاف حوله أو ذبح له أو نذر. وبذلك يتبين أن الله جل شأنه السميع البصير، أن الله جل شأنه السميع البصير الذي يعلم السر وأخفى، الذي بيده نواصي العباد وإليه مرد الأمور، هو وحده الذي يستحق العبادة من العباد ويستحق أن يخلص العباد له قلوبهم وأن يسلموا له وحده وجوههم. فالعباد في الدنيا إليه ويوم القيامة إليه، لا ثواب إلا منه ولا عقوبة تحيط بالمجرمين إلا وهو منزلها ومالكها. فهو وحده الذي يستحق من العباد أن يتوجهوا إليه في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، فمن حاد عن سبيله فقد تنكب الطريق المستقيم واتبع الشيطان الرجيم. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ بين إبراهيم الخليل فيما حكى الله عنه أنه مع صغره بالضرورة عن أبيه صغر الولد عن والده قد آتاه الله من العلم والحكمة والنبوة ما لم يؤت أباه، وأنه بذلك أصبح أهلا للإمامة والقيادة وإن صغرت سنه وكبرت سن أبيه. وإن كان لوالده عليه من فضل التربية والتعهد ما له، فالحكم في القيادة إلى ما آتى الله الأنبياء والمرسلين من العلم والصبر وسعة الصدر وحسن السياسة، الحكم في القيادة إلى هذه الصفات، إلى الصبر عند اللقاء، إلى الصبر عند مواجهة الخصوم بالأذى، إلى الصبر عند نزول الشدائد وإحاطتها بالداعي إلى الله. هذه الصفات نبه إبراهيم الخليل أباه عليها ليستميل قلبه وليبين له أنه وإن صغرت سنه وإن كان حكمه منه حسب النسب حكم الولد مع أبيه، إلا أنه قد أوتي من العلم والحكمة ما أهله لأن يدعو أباه وأن يكون إماما له وأن يقوده إلى ما فيه خيره وسعادته في الدنيا والآخرة، وألزمه بأن يتبعه وأن يسير وراءه وذلك فيما حكى الله عنه في طي دعوته: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إن الشر والبلاء الذي أحاط بالناس منشأه وسوسة الشيطان وتزيينه، منشأه دعوة إبليس وجنوده وتسويلهم للعباد، دعوة الناس إلى الشر وتزيينهم لهم السوء وصدهم عن سبيل الله، هذا هو منشأ الضلال والفساد. فمن اتبع الشيطان في تزيينه وتسويله وأطاعه في دعوته إلى السوء والبلاء والخطر الذي يوبق الإنسان في دنياه وأخراه، من اتبعه وأطاعه فيما يدعوه إليه فقد عبده وقد باء بغضب من الله. فكل ضائع عند قبر من القبور يرجو رحمة الدفين فيه، وكل مودع نقودا في صندوق النذور الذي بالمقابر يرجو بركة ومددا من هذا المقبور، وكل ذابح وناحر ذبيحة أو نحيرة عند مقبرة من المقابر التي عظمها العباد وغلوا فيها يرجو الخير والسر المتين من صاحب هذا القبر. كل أولئك وإن غلوا في الصالحين المقبورين وعكفوا عليهم وقيل لهم إنهم عبدوهم، هم مع ذلك قد عبدوا الشيطان الرجيم، لأنه هو الذي سول لهم الشر ودعاهم إليه وزينه في قلوبهم حتى اتبعوه وساروا على طريقه واقتفوا أثره وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. فهم عبدة للمقبورين ظاهرا، وهم عبدة للشياطين حيث أطاعوهم باطنا وواقعا. ولذلك بين الله في القرآن أن من عبد الملائكة فهو عابد للشياطين، وأن الملائكة تبرأت منهم وقالت إنما كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. من أجل ذلك بين إبراهيم الخليل لأبيه أن عبادته للأصنام وعكوفه على التماثيل التي أقيمت للصالحين وعلى القباب والقبور التي دفن فيها من عرفوا بأنهم صالحون، عكوفه وطوافه وركونه إلى هؤلاء عبادة للشياطين، وعبادة الشيطان شر عبادة. فإن الشيطان خصم للإنسان منذ كان آدم وهو أبو البشر، وقد بيّن الله للناس ذلك في محكم كتابه، بيّن أنه فتن أباهم من قبل وأنه يتعهدهم بالوسوسة والتزيين، وأنه أعلن ذلك إعلانا ولم يخفه إخفاء، بل جاهرهم به فيما قال الله عنه: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من أجل ذلك بين إبراهيم الخليل لأبيه أنه في عبادته لغير الله عابد للشيطان، والشيطان خصم للإنسان ولأبيه من قديم الزمن. فقال جل شأنه حكاية عن خليله إبراهيم في دعوته لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أحيانا يدخل الإنسان في دعوة الدين، أحيانا يخلص الإنسان قلبه لربه ويسلم وجهه لبارئه ويعرف أن عبادة غير الله عبادة منكرة وأنها شرك فاضح وأن دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله من الشرك الفاضح، إلا أنه لحدوث عهده بالضلالة والبدعة تجده إذا أصيب بشر، بمرض أو بموت ولد أو بفقر أو بتشريد أو بأذى وكبت من خصومه أو غير ذلك، إذا نزلت به بلية أو حلت به مصيبة، وهو حديث عهد ببدعة وخرافة لن يدخل، لن يتعرف كلمة التوحيد ولا العقيدة الخالصة إلا من جديد، تجده إذا نزل به ذلك يوسوس له الشيطان ويبين له أنه ما أصابه إلا من جراء انتقاله من احترام الصالحين والغلو فيهم والعكوف على مقادرهم إلى التوحيد والجفوة لأولئك، وأنه إنما مرض أو افتقر أو أصيب في ولده أو تنكرت له امرأته أو ما سوى ذلك، ما حصل له هذا ولا ذاك إلا من أجل أنه لم يصنع ما كان يصنعه، بل عمل ما يعمله المخلصون من ورثة الأنبياء والمرسلين، وعكف على الشريعة السمحة يتحلى بحليتها ويزدان بزينتها ويخلص لله العبادة كما أمره الله في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فما يزال الشيطان يوسوس له ويخدعه ويلقي في قلبه أن هذه الإصابات إنما كانت من جراء هذا الانتقال مما كان فيه من العكوف عند المقابر ومن إلقاء النذور في الصناديق، وأنه يوم قطع النذر ويوم منع الذبيحة التي كان نذرها ويوم منع الخبز الذي كان يرسله إلى الموالد وغير الموالد، يوم منع ذلك أصيب بما أصيب، فعليه أن يرجع إلى أهل القبور حينما أعيته الأمور كما ينكر أهل البدعة والخرافة. هذا البلاء قد مسه من الشيطان، هذه الوسوسة قد جاءته من الشيطان حينما نزل به الاختبار الذي يتبين به الطيب من الخبيث، وحينما حلت به المصيبة التي يمحص الله بها المؤمنين المخلصين من المنافقين الكاذبين. من أجل ذلك بين إبراهيم الخليل لأبيه أن الله جل شأنه قد يبتلي الطيبين وقد يصيب عباده بالمصائب ليمحص المحق من المبتل والمخلص من الكاذب المنافق وليميز الخبيث من الطيب، قد يصيبه الرحمن بشيء من ذلك فيكون لحدوث عهده بالضلالة والبدعة ولقرب حنان قلبه إلى الشرك والشر، يكون من أجل ذلك سريع الحنان للعودة إلى متابعة الشيطان فيواليه ويسير على منهاجه ويرتكس في الإثم والشرك الذي قد أنقذه الله منه. بين له ذلك حتى إذا أسلم وكان حديث عهد بكفر وأصيب بما قدر له، لم يمنعه ذلك من أن يتابع السير على طريقة الخير والرشاد، وأن المؤمن مصاب في حياته مبتلى في دنياه، وأما الحياة الممتعة التي لا نغص فيها ولا نكد، حياة النعيم الذي لا يخالطه بلاء ولا سوء ولا تعب ولا لغو ولا تأثيم، هي حياة جنات النعيم. قال الله في ذلك فيما حكى عن خليله إبراهيم: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كثير من الناس ينتسب إلى الإسلام وقد ينتسب إلى السلف أو إلى التوحيد، إلا أنه يتساهل في أهله ويكتفي بأن يكون موحدا في شخصه ونفسه، فامرأته قد تدعي أنها قد جاءها شيطان وأن بها مس من الجن فتأبى إلا أن تذهب إلى كاهن أو عراف ليعمل معها لها صلحا مع الجني الذي ركبها أو خالطها ومازجها فأبى عليه إلا ذلك. ثم لحرص الرجل على أن يعاصر زوجته وأن يعاشرها لا يرضى لنفسه أن يفارقها وأن يتخلص منها أو أن يزجرها بالسياسة ثم بالقوة بالهجر بالتعاون مع أهلها يلين لها ويرحمها وهو لم يرحمها إنما أشقاها فيسمح لها بأن تذهب إلى العراف والكاهن وقد يطلب منها ذبيحة فتعطيه الذبيحة فيذبحها للجن ليصلحه معها وما درى أنها أشركت وأنه لإذنه معها في ذلك وتمكينها من قد أشرك معها أذن لها في الشرك فكان معها وفي حكمها. هذا من الشر الذي قد نزل بنا ونحن نتهاون فيه أو يتهاون فيه بعض منا. وقف والد إبراهيم الخليل من ولده موقفا عنيفا وقابله بالشدة وبالسخط والغضب هدده وأنذره بالرجم وأنذره بالعذاب الأليم والإهانة الشديدة وأمره بأن يهجره ويفارقه إن لم يرجع إلى ملته وآلهته. وقد حكى الله ذلك عنه في قوله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وقد بين الله جل شأنه حسن أدب إبراهيم الخليل آخرا كما بين حسن أدبه في كيفية دعوته وعرضه لكلمة التوحيد أولا. فقال حكاية عنه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فوعده بالأمن والسلامة وأنه مهما قابله بالعنف والشدة فلن يقابله إبراهيم بسيئة وجاه السيئة ولن يقابله بعقوق ولن يرى منه إلا الخير والمعروف سلام عليه. ثم وعده بأن يستغفر له فاستغفر له حتى تبين له أنه عدو لله قد مات على الشرك والضلالة فتبرأ إبراهيم منه وامتنع من الاستغفار له لأنه يؤثر جانب الله على جانب والده يؤثر ناحية الدين على ناحية القرابة فكان مع الله لا مع والده. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام لم يرضى لنفسه أن يخالط أهل الفجور والفسق بعد أن يئس منهم وبعد أن واجهوه هذه المواجهة لم يرضى أن يخالطهم ولا أن يمازجهم أو أن يتلطف معهم تلطف المجامل فرأى لنفسه أن يعتزلهم وأن يعتزل أباه معهم وأن يتخلص من شرهم ومناوشتهم له إلى عبادة الله وحده لا شريك له إلى دعاء الله وحده لا شريك له راجيا في ذلك أن يرحمه الله وأن يرفع من شأنه وأن يصلح من حاله، فإن الله به رحيم وهو بدخيلته وظاهره عليم، وهو في هذه العزلة والهجرة يجد من الوحشة ما يجد، إلا أنه اختار الأنس بربه واختار الأنس بعبادة مولاه على الأنس بقرابته ورحمه، آثر هذا على ذاك، وقد حكى الله جل شأنه ذلك عنه في محكم كتابه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وإن الله جل شأنه عدل حكيم يضع الأمور مواضعها ويوفي المخلصين حقوقهم ويرعاهم حق الرعاية، فلم يكن الله جل شأنه ليكل إبراهيم إلى نفسه بعد أن تخلص من قومه واعتزلهم، وبعد أن هجروه وهجرهم إرضاء لله رب العالمين، لم يكن الله ليدعه للوحشة، ولم يكن ليتركه ويكله إلى نفسه، بل تولاه الله جل شأنه وآتاه أنيسا في كبر سنه، آتاه إسحاق وبشره به وآتاه إياه، وبشره بأنه سيطول أجله وسيولد له وسيكون نبيا صديقا، فكانت بشارة مزدوجة مضاعفة جزاء وفاقا لإبراهيم الخليل في اعتزاله لأبيه ولقومه، إرضاء لربه وأنسا بعبادته لبارئه وخالقه. يقول الله جل شأنه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فهذه خصال كريمة وأخلاق سامية في عرض إبراهيم للدعوة بلطف وأدب وكرم خلق وحسن سياسة، حتى لا يكون لخصمه عذر في تأديه عن الاستجابة لدعوته، وبدء بكلمة الحق كلمة التوحيد لأنها أول دعوة الأنبياء، ما جاء نبي إلا بدأ دعوته بها وأسس دولته على عمدها وأسسها، ثم بعد ذلك وقف هذا الموقف موقف التوحيد يدعو ويبرهن ويستعطف ويسترحم حتى أدلى بلاء حسنا وأقام الحجة والبينة، ثم بعد ذلك صبر على هجر على إيذاء والده له وترفعه عليه وتهديده إياه، صبر على هذا وذاك، ثم بل قابله بالأدب قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي، ثم كان مع بارئه وخالقه وآثر جانب الله على جانب قرابته، شأنه في ذلك شأن سادة الأنبياء ومن تبع الأنبياء والمرسلين، ثم بعد ذلك هجرهم واعتزلهم حتى لا يصاب بمصيبتهم، وحتى لا يكون وإن كان معصوما لا يصل من الأجر ببلاء إلى السليم، ثم كان من الله أن كافأه على هذا الهجر والاعتزال وأعطاه في كبر سنه ما أعطاه مما تلا الله علينا في محكم كتابه. أسأل الله جلت قدرته أن يجعل لنا في خليله إبراهيم وفي سائر الأنبياء والمرسلين أسوة حسنة وقدوة طيبة، نقتفي أثرهم ونسير على منهاجهم ونعتصم بحبل الله المتين، فإن من اعتصم بحبل الله المتين واهتدى بهدي النبي الأمين عصمه الله من الزلل وأخذ بيده إلى طريق السداد والرشاد. كما أسأله جل شأنه أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرفع علم الحق، وأن يديل دولة الباطل، وأن يجعل قلوب المؤمنين قلوبا ثابتة متمكنة في الحق راضية به ناصرة له ولكل من ينصره، فإنه جل شأنه

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قد استمعتم الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرزاق عفيفي. هذه الكلمة الطيبة التي إن دلت فإنما تدل على العلم الواسع والاطلاع الزاخر. وسنستمع الآن إلى كلمة هامة من فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل. نحمد الله حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما كما يحب ربنا ويرضى. فحينما ابتليت هذه الجماعة بفقد إمامها العظيم وقائدها المحنك البطل الشجاع الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله وغفر له، شعر كل جندي من جنود هذه الدعوة بفراغ كبير، إذ كان رحمه الله أمة وحدة، أمة في دينه، أمة في عقيدته، أمة في بطولته، أمة في شجاعته، أمة في سماحته وأريحيته وسعة صدره. لذلك احتشد أنصار السنة جميعا يحاولون أن يسدوا هذا الفراغ الكبير، ولكن بعض الذين لا يحبون لدعوة الحق أن تنتصر، الذين لا يحبون لدعوة الحق أن تمشي قدما في طريقها، أرادوا وقد رد الله سبحانه وتعالى كيدهم أن يصرف الجماعة عن طريقها السوي، أن يصرف الجماعة عن طريقها الذي سلكته وترجو من الله سبحانه أن يعينها دائما على سلوكه. أرادت أن تصرف الجماعة إلى ناحية أخرى، ظنوا أن هناك خلافا حول من يكون الرئيس وحول من يكون المرؤوس. وإني لأتساءل متى كان الجندي من جنود أنصار السنة، متى كان المؤمن الحق، متى كان الذي يهمه أمر هذه الدعوة أن يسأل أهو في هذه الدعوة رئيس أو مرؤوس. إن كل جندي من جنود هذه الدعوة ليسأل نفسه دائما ماذا قدم لله وماذا عمل لهذه الجماعة التي تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد افترى المفترون ما افتروا، ظنا منهم أن هنالك عواصف هوجاء ستضطرب بها سفينة هذه الجماعة. ولكني أعلن اليوم أن سفينة هذه الجماعة ستجري باسم الله مجريها ومرساها، وأن بناء هذه الجماعة سيظل قويا، وأن علمها سيظل خفاقا عاليا. ها أنا ذا أخوكم أخاطبكم لا كنائب رئيس أبدا، وإنما أخاطبكم كجندي من جنود أنصار السنة. أعلن أننا ارتضينا بكل قلب سمح وأخوة صادقة أن يكون فضيلة الأخ الشيخ عبد الرزاق عفيفي رئيسا لهذه الجماعة، وإني لأسأل الله سبحانه أن يجعل من فضيلة الأخ الكبير خير سلف لخير خلف. وما أنا بحاجة أبدا إلى أن أقدم لكم فضيلة الأخ الجليل، فكلكم يعرف جهاده في سبيل الدعوة ونضاله الكريم في هذا السبيل الحق، كلكم يعرف ذلك. وأسأل الله أن يعينه على مهمته، وأقول سيجد الأخ الكريم منا كل عون ومؤازرة وتعظيم. أقول هذا ليعلم من لا يحبون أحيانا أن يعلموا، وأقول هذا لمن يعمل أحيانا في الظلام كالخفافيش، أنني وكل إخواني نجعل صالح الدعوة فوق صوالحنا، ننحني لإرادة الله سجدا خشعا، نتقي الله في أمر هذه الدعوة. وأرجو من كل منكم أن يلزم نفسه بأن يتقي الله في أمر هذه الدعوة أيضا، فلا يخوض فيما يخوض فيه المغرضون، بل يتوجه كل منا بقلب خالص إلى الله بأمرين: أولهما الضراعة الخالصة إلى الله أن يرحم فقيدنا العظيم الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وأن يعين قائد الدعوة الجديد فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي بعونه وتأييده وقدرته. إنه سبحانه نعم المجيب، وإنه سبحانه نعم المسؤول. وما أظن إلا أنكم قد اطمأننتم اليوم كل الاطمئنان، وما أظنكم إلا أنكم اليوم في عيد أشعر به الآن، وما أظن إلا أنكم قد اعتقدتم تمام الاعتقاد أن من نصبوا أنفسهم لدعوة الحق سيظلون سائرين دائما، لا تلوي أعناقهم مناصب، ولا تلوي قلوبهم خرافات، ولا يلوي إخلاصهم غضب ما. إننا إذ غضبنا فإنما سنغضب لله رب العالمين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. السلام عليكم ورحمة الله. انتظروا قليلا. كلمة الأستاذ رشاد الشافعي المراقب العام. رشاد عايز اتكلم. السلام عليكم ورحمة الله. إنه بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن أننا اليوم في فرحتين أو في عيدين، فرحة بالتوفيق في اختيار رئيس هو خير خلف لخير سلف، رئيس نعتقد فيه وما اخترناه إلا لما برزت فيه من صفات واستعلمت فيه من أخلاق أكدت لنا أن صالح الدعوة يحتم علينا أن نعرض عليه الرئاسة، وإن كان قد أعرض مرة بعد مرة إلا أني وإخواني في الحجاب ضغطنا عليه ضغطا شديدا وأخذناه هنا أخذا شديدا حتى خشع للحق ورضي وقبل وقبل وأقدم يحمل لواء الدعوة في إخلاص بإذن الله وفي وفاء بإذن الله للدعوة التي نهض بها منذ كان طالبا إلى اليوم. ونسأل الله حتى يلقى الله أن يكون موحدا خادما للتحقيق. أما الفرحة الأخرى فهي أن العصا لم تنشرح أو لم تنكسر، وأن الروح العالية وأن التقوى قد برزت، وأن الروح العالية قد استعلنت، وأن الإخلاص من جميع أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية قد تبدى واضحا، فقد وضعنا جميعا مصلحة الدعوة فوق مصلحة الأشخاص. وإن كنا قد اختلفنا ساعة فإنما اختلاف لصالح الدعوة، ولكن الله هيأ لهذا الاختلاف بإخلاص إخواننا أن يختفي أسرع ما يكون الاختفاء، وهيأ لهذا الاختلاف أن يموت أسرع ما يكون الموت، وعاد الصفاء وعاد الوفاء وعادت الألفة وعادت المحبة وعادت المودة، رائد الجميع في قيادة تلك الدعوة برئاسة رئيسها الجديد فضيلة الشيخ عبد الرزاق عطيتي. فرحم الله القائد الراحل ووفق الله القائد الجديد يمشي قدما بالدعوة ويحمل لواءها خفاقا وعلمها رفرافا لا يبالي في الحق لومة لائم، ومن ورائه مجلس إدارتكم جميعا من أوله لآخره، من أوله من نائب رئيسه إلى آخر عضو فيه، وكلكم من ورائنا جميعا تشدوا أذنا وتقووا ساعدنا وتشدوا عضدنا وتشحذوا هممنا وتشحذوا عزائمنا حتى يحق الله الحق ويبطل الباطل إن الباطل كان زهوقا. والسلام عليكم ورحمة الله. غدا إن شاء الله السبت الدرس فضيلة الشيخ عبد الرزاق، والله يوفقنا وإياكم لما فيه الباطل. طيب يعتذر الشيخ عن إلقاء محاضرة السبت. مش عارفين ليه ليه كنت عارفين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.